وما العدد الذي تصح به الجمعة؟ اختلف العلماء في هذا، أيما اختلاف أي في العدد الذي تصح به الجمعة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصح في خطيب ومستمع، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. فهذا دليل على أنه يجوز الجماعة باثنين، وهكذا أيضا الجمعة، وبعضهم يقول باثنى عشر لأنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند أن جاءت العير، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، عند أن خرجوا من أجل العير ولم يبقى إلا قدر 12 واحدا. لكن هذه حادثة عين لا تستهلا، يعني يلزم تطبيقها. وبعضهم يقول 3 لأن أقل الجمع 3، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ويقولون خطيب واثنان مستمعون أو 3 يستمعون، ومن الناس من يقول 40 في كل 40 جمعة، في كل 40 فصاعدا جمعة، أو بهذا المعنى. والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الجمعة مأخوذة من التجمع، فينبغي أن تحرص على التجمع، أي على تجمع الناس، وتذهب إلى مسجد الجامع الذي يصلي الناس فيه، إلا إذا كنت تمنع من إقامة السنن صليت في مسجدك ولو مع شخص أو شخصين. والله المستعان.